راديو القاهرة الكبرى يدق أبواب منطقتي. فيها ناسي وفيها عيلتي، ذكريات أيام طفولتي، غنوة غنتها لبنتي، لعبي مع بنوتة جارتي، ضحكتي وحكايات شطرتي واللي جاي لسه في مسيرتي. منطقتي سهرة بين الأماكن والبشر والمواقف والأحداث، يقضيها معكم محمد عبد العزيز. أستاذ عمر بطيشة، كنا في الأسبوع الماضي في الحلقة الأولى من منطقتي في مناطق متعددة لحضرتك، وإديتنا الشرف إن إحنا نواصل الحوار في هذه الحلقة، فاسمح لي ننطلق إلى الحوار. أتفضل. ما وقفتش عند الست فايزة أحمد والأغاني المتميزة اللي حضرتك كتبتها ليها، انتقل قلم الأستاذ عمر بطيشة للإبداع يعني على منصات أخرى أو حناجر أخرى صداحة، زي وردة، محرم فؤاد، ميادة، محمد ثروت. الأصوات دي، هل الشاعر بيأنس لصوت فيبدع أكثر، ولا أنا بكتب والأغنية ونصبها اللي ياخدها ياخدها؟ انا بكتب يعني في حالات قليله ببقى كاتب وانا عارف مين المطرب او المطربه اللي هيغني الاغنيه. نعم. انما في معظم الاحيان وانا بكتب ما ببقاش عارف انا بكتب مين هيغني الكلام ده. كتير جدا، امثله كتيره جدا جدا جدا، اغاني كتيره كتبتها وبعد كده ذهبت الى المطرب الفلاني او المطربه الفلانيه دون تخطيط مني. قعدت يا أستاذ عمر مع الأستاذ صلاح الشرنوبي إنتاج الست وردة وصوتها، يعني عملتولها ترند جديد، عدتوها إلى الشباب، ده كان مخطط ولا جه زي ما بيقولوا كده هبهازرد بقى يعني؟ والله هو جه يعني بملكة خاصة بالأستاذ صلاح الشرنوبي، إن هو يعني لحن الأغنية اللي هي بتونس بيك، لحنها إدى وردة أنوثة في الأداء وفي إلقاء الأغنية، وده يعني جانب في شخصيتها الغنائية ما كانش حد حط إيده عليه قبل كده من الملحنين، كلهم كانوا مهتمين بأن وردة تقول غنى طربي يعني قوية، غناء قوي، صوتها دهوري قوي منساب، إنما ما حدش حط إيده على الناحية الأنثوية في صوتها. هو صلاح أول واحد يضع يده على هذا الجانب الأنثوي في أداء وردة، فعمل لها الأغنية دي، لذلك نجحت هذا النجاح الكبير، إن فيها جانب جديد في وردة محدش اكتشفه قبل كده. واللي نبهنا لده الموسيقار الكبير كمال الطويل. كمال الطويل ما كانش عنده حتة الغيرة من ملحنين أصغر منه أو جيل بعده يعني، بالعكس قال لي أنت وصلاح اكتشفت في وردة عنصر جديد تماما إحنا كلنا كملحنين كبار ما خدناش بالنا منه، وهو أنوثة وردة، الأداء الإنساوي الواضح في أغنية بتونس بيك أو لحن أغنية بتونس بيك. واللي محدش يعرفه بقى يا أستاذ محمد إن ده أسلوب صلاح في التلحين. هو نفسه بيلحن بالطريقة دي يعني. هي دي طريقته في التلحين. فجد بقى مواكبة أو مصافحة أو متفقة أو منطبقة على صوت وردة في الأغنية دي. وتدفقت بقى الأغنيات بعد كده، جرب نار الغيرة وبتونس بيك وحرمت حبك وغيرها يعني من الأغنيات اللي هي عملت ترند وخدت بعد كده عدد كبير من المطربين ناحية الإيقاع ده. بالضبط كده. هي أيقونة أغاني التسعينات بتونس بيك دي. لذلك لغاية دلوقتي يا أستاذ محمد بتونس بيك عايشة ومطلوبة، الناس بيغنوها في كل المناسبات، الحفلات، بالأفراح، في مسلسلات، في كل حاجة. تبص دي على طول بتونس بيك موجودة وعايشة والناس بترددها. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، الغنائية يا أستاذ عمر، المصريين والأصدقاء، وحضرتك عملت لهم أغنيات كتيرة وخالدة. أغنية الحدود بتاعت الحدود. أيوة. الحدود دي أنت كنت تسألني عن هل أنا كتبت أغنية لدمنهور. الحدود دي يعني فيها نبض دمنهور. تقول لي إزاي؟ أقول لك. اتفضل. زمان وأنا صغير جدا جدا جدا كنت في الكتاب وكنت بقى بيطلعونا فسحة الظهر فأروح جري على البيت، كانت أختي عايدة الله يرحمها، تلاقيني جاي بقى من الكتاب في الفسحة وشي أحمر من الحر والجري وطلوع السلم، فتقابلني تروح واخداني على المطبخ، برطمان كان فيه سكر قوالب بتاع زمان ده، تروح مدياني حتة سكر أكلها بسرعة عشان أعوض السكر اللي ضاع مني في الجري والعرق والتنطيط اللي انا كنت فيه وانا طالع في الفسحة. الصورة دي او المشهد ده فرض نفسه عليا لما كتبت اغنية الحدود. قلت بسمة حلوة الطفلة لسه صغيرة لما كنت اديها حتة سكرة. الله الله الله، فاكر دي؟ طبعا طبعا. لا هدي دمنهور بقى. الله، دي الصورة الصورة مش في المقدمة، في بؤرة الخيال ويستدعيها الشاعر لما تيجي المناسبة حتى لو مش بصورة مباشرة. بالظبط كده، بتطلع لوحدها كده. واحنا طايفين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل تحتنا والمدن والريح وأول عمرنا والسلاسل الجرح جوا الوجود، ابتدينا أسئلة ملهاش شروط، وابتدينا ممكن نقول الأستاذ عمر بطيشة كتبها مش بقى لمطرب ولا مطربة ولا طلب لأن لمهرجان أو لملحن طلبها، لا كتبها لأن ده مشاعره بيترجم بيها رؤيته هو الشخصية. أغاني كتير والله يا محمد، اللي يحضرني الآن أغنية هدي الليل لفايدة أحمد، لأنها يعني هي يعني أقرب للفصحى. يعني ما كنا بنتكلم عن الفصحى والعامية، وصلاح عبد الصبور قال لي انت كتبت اغاني، قال لي هذا هو المنزلق الذي كنت اخشى عليك منه. قلت له ليه الاغنيه يعني اقل درجه من اللي، قال لي طبعا، قال لي انت تكتب الشعر فصيح وهم ياخدوه يلحنوه ويعملوه اغنيه، انما انت تكتب اغنيه مخصوص. قلت له زي حضرتك ما عملت كده قصيده لقاء وغناها عبد الحليم بعد كده. ادي مثلا دي الفكره، ان الواحد يعني ايه يكتب وهو مش عارف هيعمل ايه اللي هيحصل في الاغنيه دي. حاجه بالفصحى بتاعت حضرتك اتخذت اتعملت اغنيه يا استاذ عمر؟ مثلا اصلح الاوتار، مرشح اصلح الاوتار ده يعني بالفصحى كله قصيده كامله، واتلحنت اتعملت مرشح لفايزه احمد. اصلح الاوتار واسمع الأشواق حلما زائرا هذا المساء بالمنى ألقى حبيبا ظن عني باللقاء بالمنى ألقى حبيبا ظن عني باللقاء كلما آنت صوتا أو خيرا أصلح الأوطان برضو الأستاذ سلطان. وفي جمال سلامة لحندي برضو قصائد كتير لسميرة سعيد. طيب على ذكر بقى الدكتور جمال سلامة رحمة الله عليه والأستاذ سلطان رحمة الله عليه، الأستاذ صلاح الشنوبي ربنا يديله الصحة وأسماء جيله أو مجايليه من الملحنين ما بقيناش نشوف ليهم إنتاج جديد، هو ممكن التيمة اللحنية عند ملحن تستهلك لدرجة أنه خلاص ما يبقاش عنده جديد فيعني يبتعد عن السوق أو السوق يعني يتجنبه ويجيب أجيال جديدة، ولا إيه اللي حاصل في السوق الغناء؟ هو اللي حاصل أن في خريطة الغناء في كل عصر، كل عصر بيبقى له خريطة غناء كده بتاعته بإيقاع معين ونغمات معينة بتفرض نفسها في هذا العصر. الملحن بيشتغل بيدي الإيقاع المطلوب في العصر بتاعه ده اللي هو متفاعل بيه مع السائد يعني والموروث اللي هو عايش بيه. بعد كده بيتغير الذوق، بيتغير الإيقاع، بيتغير الموروث، وبيجي ترندات جديدة وبتيجي إيقاعات جديدة وبيجي مفاهيم جديدة للغناء. فالشاعر أو الملحن بيلاقي نفسه خارج العصر، بيلاقي نفسه خارج الترند، بيلاقي نفسه خارج الموروث اللي هو عاش بيه 10 15 20 سنة وبقى فيه حاجات جديدة مختلفة عن اللي هو تعود عليه، فبيحس بالغربة ومش عايز أقول يتم طرده من خريطة غناء، وإنما أحيانا بتم بإرادته هو إن هو بيبعد، زي في حالتي أنا بعدت بإرادتي عن الإنتاج الجديد لأن حسيت نفسي إن أنا بعيد عن إيقاع العصر وعن خريطة الغناء التي تسود في هذا العصر يعني. طب أنا عندي لو سمحت لي حضرتك أقول رأيي وحضرتك صححولي بخبراتك في هذا المجال، أنا عندي انطباع أنه لم يعد هناك إنتاج جديد إلا يعني نادرا قياسا بما كان يقدم من كم وكيف، ما نقدرش نقول أن في إنتاج غنائي جديد بدليل أن ما فيش حفلات، بدليل أن ما فيش أسواق كاسيت، يعني المطربين اللي بيظهروا بيعملوا 3-4 أغنيات بيعلموا بيهم وبعدين هم اللي بيكرروهم في كل حفلاتهم. أنا يعني صحيح في رؤيتي دي ولا الأمر مختلف؟ أنا اللي مش فاهم. لا أنت محق تماما، لا شك أننا نعاني حاليا من نضوب في التفاعل الغنائي بين المطرب والجمهور، في قلة في عدد الأغاني الجيدة أو الناجحة اللي الناس بيرددوها وراء المطرب، يمكن قليل جدا المطربين اللي معلمين مع الناس ومستمرين معهم اللي من دول، فيمكن ده لغياب الحفلات الغنائية بتاع الزمان أضواء المدينة مثلا وما إليها، الألبومات نفسها تقلصت وبقت عبء على المنتجين، بقاش في ألبومات غنائية بتطلع. لا والله على طول بتطلع وما بيستفدش بيها ماديا للأسف المنتج. بالضبط كده، لذلك جفت منابع الغناء ما عدا قلة قليلة جدا جدا جدا، يعني أذكر من بينها المطرب أحمد سعد، يمكن ده اللي من آن لآن كده بيطلع أغنية بتجد صدى وبتنجح مع الناس. لو طلب من حضرتك أغنية هتدي له إيه من أشعارك؟ لو في ذهنك حاجة دلوقتي حضرتك يعني شايف إنها تمشي مع صوت أو تركب مع صوت أحمد سعد؟ لا في حاجات كتير، بس اللي يعني لو اجتمعت الإرادة الفنية والرغبة في المغامرة، هي مغامرة فنية برضو في النهاية عند أحمد وعند أو شيرين عبد الوهاب برضو بتعجبني، لو طلبت مني عندي حاجات زي اللي كنت بعملها الفايزة ممكن اديها لها. يا رب وتكون باب رجوع ليها تاني للوسط الفني وللساحة الغنائية، يعني نتمنى عليها انها يعني ترجع تاني بحاجة قوية من اشعار الاستاذ عمر بطيشة بإذن الله. صدقني والله انا اتمنى لها كل الخير، شيرين عبد الوهاب صوت جميل جدا جدا ساحر، ويعني هي دي فعلا اللي بقيلنا يعني ما هو بحب اسمع حاجة والناس بيحبوا يسمعوه. لو سمحت لي حضرتك، طبعا في انغام وفي اصوات اخرى، لكن لو سمحت لي حضرتك، الموهبه عطاها من ربنا، لكن اداره الموهبه ديت بتبقى على الفرد نفسه، ولا بد ان يقدم تضحيات وتنازلات في اطار موضوعي ومشروع علشان خاطر تستمر موهبته، والا يهدر كل هذا. يعني حضرتك طبعا ادرى ومستمعينا بما يمكن ان يقال في هذه الحاله، نتمنى لها الشفاء والتعافي ان شاء الله. يا رب اتمنى لها الشفاء وترجع لجمهورها وترجع لساحه الغناء باغاني جديده ناجحه زي اللي عملتها لنا قبل كده. عالمي يتصفى الحساب يا مهموم وشايل على كتفك خمول إلا بدايل وانسى دول بدول على رأي اللي قايل ميسون الجمال إلا ولاد أصول تاني لمنطقة الإذاعة، هذه المنطقة المحببة إلى حضرتك ولينا احنا بصورة شخصية. في برامج كتير حضرتك كنت بتقدمها رمضانية، واحنا داخلين على رمضان كل سنة وحضرتك طيب، أخذت أحسن برنامج رمضاني لعشر سنوات متتالية. الريكورد ده صعب يتسجل. لا مش لعشر، لا ده أكتر من كده بكتير. ما شاء الله، الله أكبر. رغم أنه كان فيه، وانا عارف ومتابع، كنت في صوت العرب بسمع يا ترى الاستاذ عمر بطيش هيعمل لنا ايه السنه دي، لا ده فلانه او فلان بيجهزوا هم كمان برنامج. التنافسيه دي كانت بتبقى لصالح المستمع، لكن كانت بتعمل شيء في النفوس بين الزملاء، ولا دي ملهاش موقع من الاعراب؟ لا لا كانت بتعمل، وكنا متنافسين يعني جامدين يعني، ومستخدمين اسلحه ضد بعض وحروب كلها. مشروع كلها يا ريس. اه طبعا. انما كنا يعني توصل لان بنتجسس على بعض، كل واحد عايز يعرف التاني عامل ايه في رمضان. من درجة وصلت المسألة مرة في سنة من السنين ان زميلة عايزة تعرف انا عامل ايه وانا مخبي عامل ايه في رمضان. وحتى رئيس الاذاعة حاول يعرف مني وانا اضلله وأقول له على فكرة برنامج تاني خالص واسمه مختلف عن اللي أنا أعمله. مفترض هو اللي يعرفش. مش مفترض هو اللي يقرر الفكرة، ولا كنت تجاوزت بقى أنه يقرر لك أفكار من الرؤساء؟ لا كان لسه فاضل أسبوع على الإقرار ده. أنا مستمر في الإنكار، وأن أنا مقدم فكرة ولها عنوان، إنما مش دي اللي أنا هعملها. عارف أن أنا هغير في آخر وقت وأقول له لا ده أنا رجعني في كلام، أنا هعمل برنامج كذا مش برنامج كذا. هي بقى ايه فضلت وراه لغايه ما عرفت منه ان انا هعمل برنامج اسمه كلاكيت. طبعا انا عمري ما عملت برنامج اسمه كلاكيت، انما ده اسم كودي انا يعني ضحكت بيه عليه وقلت له هعمل. بيقول لي هتعمل ايه في رمضان؟ قلت له برنامج كلاكيت. فهي بتساله هو بقى ما عندوش الاعتبارات بقى التنافسيه بتاعتنا احنا. هو بحكم انه مدير عايز يدور الامور يعني اداريه. فقالت له عمر هيعمل برنامج ايه؟ قال لك لاكت. فرجعت البيت لقيتها مسجله لي رساله على الانسر ماشين بتقول لي مبروك عليك كراكات. فانا قررت بقى ان انا ما اعملش برنامج خالص في رمضان، ولغيت الفكره اللي كنت حتى هعملها، وعملت برنامج تاني ديني اسمه سئل فقال. عملته كان بيتذاع 5 مرات في اليوم، مدته دقيقه او دقيقه ونص. بس دي فكره عبقريه برضه. عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ان الناس الصحابه كانوا بيسالوه عن قضيه معينه او موضوع معين فكان بيرد عليهم. فعملت في البرنامج ده سئل فقال، وبدل ما تتواجد مره واحده تواجدت 5 مرات في اليوم. 5 مرات، وده البرنامج الوحيد اللي انكتب عنه في الاهرام واشادوا بيه، اعتبروه هو برنامج شهر رمضان. فزعلت جدا وطلعت للرئيس الاذاعه واشتكتني وقالت له ان انا اللي حررت الاهرام ان يكتب العمود ده. طبعا ده ما حصلش ولا كنت حررت ولا حاجة. من الأفكار البرامجية الكتيرة اللي حضرتك قدمتها، وقفت عند إيه؟ أو إيه اللي أنت شايف إن ده أحسن برنامج أنجزته؟ أتحدث عن البرامج القصيرة اللي هي كانت بتبقى بعد الفطار ونقعد منتظرين مين البرنامج الأول والتاني وهكذا، وكان دايما الأستاذ عمر برنامجه بيبقى في المقدمة. والله كتير كتير يا محمد، مش قادر أعدد يعني. إنما يعني يمكن مثلا برنامج آخر كلام، ده كان من البرامج المؤثرة في مسيرتي في البرامج القصيرة، وخاصة حلقة الموسيقار محمد عبد الوهاب. لأن بعدها على طول بعدها هو رحل إلى رحمة الله، فما انساش أبدا كلامه في حلقة برنامج آخر كلام. التوأمة الفنية مع الأستاذ عمار الشريعي، لما كان دايما هو صاحب الموسيقى المميزة لبرامج الأستاذ عمر بطيشة، جت منين؟ والله هي ابتدت الاول صداقة يعني، صاحبي ومش هيطلب، ما كانش زمان التترات عليها فلوس، ما فيش اجر يعني. فمن الصاحب اللي ممكن اتدلل عليه واطلب منه وما يطلبش اجر يعني؟ عمار. فابتدينا في برنامج 5 ناقص 1 اللي كان سنة 83، وبعدها جيم سؤال، وتوالت البرامج. وانا كنت بكتب انا التتر بنفسي، بس طبعا عمري ما قلت تأليف عمر بطيشة تلحين عمار الشريعي، بقول تلحين او موسيقى عمار الشريعي، ما قلش اسمي لان ايه، مش عايز يعني اقول ان انا مؤلف التتر ومقدم البرنامج في نفس الوقت. لا الحقيقة كان أعمال، وانت حضرتك كنت لا تجحف حقه، انت كنت بتحطه جنبا إلى جنب مع اسمك على التتر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال، نبيل عصمت، عمار الشريعي، وعمر بطيشة، جيم سؤال، جيم سؤال، جيم سؤال. المقدمة ودوت يعني مش ده العرف الإذاعي، العرف إنه الموسيقى أهديت وخلاص، وبنقول في نهاية البرنامج لما يكون قصير 5 دقايق، لكن حضرتك كنت بتقدمه عمر بطيشة وعمار الشريعي. مش بس كده يا محمد، ده في تتر منهم اللي هو برنامج شيء ما، كان بيتغنى زي الأغاني الأولاد الصغيرين، شيء ما عمر بطيشة، شيء ما عمار الشريعي، أنا فاكر. أيوة كان الأولاد الصغيرين بيغنوه الشوارع، والمذيعة الآن وبنت سوسن أبو اليسر الله يرحمها كانت من الأطفال اللي بيغنوه. سوسن قالت لي الكلام ده بنفسها، قالت لي بنتي بتغني التتر مع الأولاد في الشارع، شيء ما عمار الشريعي، شيء ما عمر بطيشة. فكنا عاملينهم بحب كده وصداقه صحوبيه. صاحبي مش هيطلب مني. وعلى فكره مش بس عمل لي تترات برامج رمضان, ده عمل لي تترات معظم البرامج وكتير من الفترات المفتوحه اللي عملناها في البرنامج العام, واللي بعد كده عملناها في الشباب والرياضه, وحتى تتر نشرة الأخبار لغاية دلوقتي في الشباب والرياضة محدش يعرف مين اللي عامله. ده موسيقى عمار الشريعي, موسيقى مميزة أول مرة أعرفها بصورة شخصية يعني بصراحة. محدش يعرف لأن ما بيتقالش عليه اسم. طب في المقابل يا أستاذ عمر, ليه الأستاذ عمار وكان هو ملك تترات المسلسلات ليه لم يستعن بقلم الأستاذ عمر بطيشة لكتابة تتر مسلسل تلفزيوني أو الأغاني داخل المسلسل يعني؟ لأنه كان عارف أن أنا شاعر كاسيت, بيصنفوني كده شاعر كاسيت مش مسلسلات مش دراما, ما جربش يطلب مني حاجة زي دي. الدراما بتتطلب ان الواحد يقرا الشاعر يقرا العمل مثلا او فكرته او ملخصه يعني, بتاخد وقته. ايوه بتاخد وقت طبعا, فضلا عن ان هو كان صديقه برضو زي بدرجه متساويه سيد حجاب. فكان مستغني بسيد حجاب والابنودي من بعده عن اي مؤلف اخر يساهم معاه في اغاني الدراما او المسلسلات يعني. اقف عند يعني منطقة مهمة جدا في مسيرة الأستاذ عمر بطيشة الإذاعية, شاهد على العصر. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول إذن الكلمة الأخيرة في تفسير القرآن عند الله, والكلمة الأخيرة في العلم برضو داروين وغيره عند الله, لكن ده ما يمنعش من أن ربنا أمرنا وقالكم سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نكتب بقول يا جماعة بطلوا خناقة, بس افتحوا عقولكم وبطلوا خناقة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية, إعداد وتقديم عمر بطيشة. هذا البرنامج العبقري اللي اقتبس, مش عايز اقول سرق, في احدى المحطات الفضائية فيما بعد, لكن لما نقول شاهد على العصر ما نفتكرش اللي قدم حتى لو كان تلفزيونيا, لكننا نتذكر تماما الأستاذ عمر بطيشة. وانا واحد من الناس كنت برجع من الكلية او من المدرسة في الثانوي وأبقى حريص إن أنا أسمع الإعادة اللي بتبقى في الظهيرة علشان خاطر ما تفوتنيش, وكنت يعني بختصر سنوات كتيرة من عمري إن أنا أسمع تجربة هذا الشاهد أيا كان هو, وخاصة كلها كانت الأسماء العلامات في حياتنا الثقافية والإبداعية. هذا البرنامج متهيألي هو الماستر بيس بتاع الأستاذ عمر. طبعا هذا البرنامج هو بصمتي الإذاعية على حد تعبير الرائدة الإذاعية الكبيرة صفية المهندس, قلت لي ده بصمتك يا عمر, حافظ عليه وقد حافظت على ما أعتقد. لا, وأحسن أحسن حفاظ, لدرجة أنه حول بعد كده إلى برنامج تلفزيوني وحول إلى كتب مطبوع. بالضبط كده. الشخصيات اللي كنت حضرتك بتبقى حريص على أخذ شهادتها, كنت بتقعد معهم قبل ولا أنت رايح جاهز وخلاص يعني, واللي حيفيد بيه بقى هو ده بتاع ربنا زي ما بنقول؟ لا, ما كنتش بقعد معهم قبل عشان ايه, انا حريص على تسجيل الانطباع التلقائي للشخصية على السؤال اللي انا بفاجئه بيه, وكان معظمها اسئلة مفاجئة, فكنت حريص على تسجيل هذه التلقائية ورد الفعل التلقائي من الشخصيات اللي بقابلها. انما لو قعدت معاه, وانا جربت اقعد معاه الاول واتكلم في حلقه مع الدكتور مصطفى محمود, وندمت على ان انا قعدت اتكلمت معاه قبل التسجيل بفتره يعني, لان فوجئت ان انا بيجاوب على اسئله لم اطرحها اصلا. قلت ده عشان قعدت معاه وقلت له, كشفت له اورائي يعني قبل التسجيل, فهو استطرد في الكلام, استمر بقى في الكلام ورد على معظم ما كان يدور في ذهني من أسئلة قبل ما أسألها. ضيفنا اليوم وصف منذ زمن وقبل أن يظهر هذا البرنامج للوجود بأنه شاهد على عصره، كما يقول عنوان الكتاب الذي كتبه عنه الناقد جلال العشري. وقد استطاعت مؤلفاته وبرامجه أن تنفذ إلى كل عقل وقلب، وأن يلتف حولها الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والمسلم وغير المسلم. نستضيفه ويستضيفنا على مدى ساعة في رحاب العلم والإيمان المفكر الكبير دكتور مصطفى محمود. أهلا بيك في البرنامج. أهلا وسهلا. مش عارف من أين تبدأ شهادة الدكتور مصطفى محمود على هذا العصر الذي يموج بالأفكار والظواهر الجديدة التي تتنازع إنسان العصر. هو الحقيقة أنا كراصد بيبص للدنيا دي من تلسكوب بحس إن فعلا حصل فيها حاجة. يعني أول انطباع لي دلوقتي إحساس الزحام والإيقاع السريع، كل الناس بتجري بيكفهم ويتدافعهم بالمناكب. الكلام ده مش بس في القاهرة، ده أنا بتكلم على مستوى العالم برضو. يعني مثلا أنا رحت لندن من 25 سنة ورحتها من وقت قريب، فحسيت بفرق. يعني مش بس الزحام وتدافع المناكب والإيقاع السريع، المادية الملحوظة بشكل غريب. يعني من 25 سنة سواق التاكسي الإنجليزي رفض ياخد البقشيش، بينما من قريب لما زرت لندن سواق التاكسي لطش مني 10 جنيه خدهم عشان يفكهم ومرجعش. يعني شيء غريب في التحولات اللي حصلت، التحولات الأخلاقية في الفرد، ماديته، حاولت انه يحصل على الفلوس بأي ثمن وبأي شكل. دي تشوفها في كل عواصم العالم وتشوفها في القاهرة. المادية يعني هي برضو مشكلة، يجايز الناس معذورين، لأن اللي كان الواحد بيشتري زمان كان ممكن حياة ميسرة ممكنة بثلاثة جنيه مثلا موظف يعيش بيها، دلوقتي بيعود 300-400 جنيه عشان يعيش نفس العيش اللي كان أجداده بيعيشوها ب3-4 جنيه. فعشان يجمع 300-400 جنيه تختلف الوسائل، واحد هيجيبهم بالشرف وعشرة هيجيبهم بالسرقة. وفي جميع الأحوال المسألة هتعوز نشاط وجري، وبعدين إيقاع الحياة السريعة ما بيديش فرصة. أصعب فئة أن تحاورها كمحاور من المبدعين مين يا أستاذ عمر؟ يعني ملحنين، موسيقيين، أدباء، إعلاميين؟ والله يعني هو زي الدكتور مصطفى محمود كده. لأن هو يعني أنت مذيع، يعني بتجري معاه حوار يقعد يصفيك الأول قبل ما يسجل أنت ناوي تتكلم معايا في إيه؟ إيه الأسئلة اللي أنت عايز تتكلم فيها؟ إيه الموضوعات اللي أنت عايز تطرحها؟ ويقعد بقى إيه يخمنها ويخمرها في دماغه ويحضر الإجابات عليها عشان يجي ساعة التسجيل يفاجئك بقى بأن هو إيه يجاوب ومغطي كل المساحات دون أن تسأل. صعب جدا جدا جدا، لقى نفسك في النهاية كأن البرنامج بدون مذيع، واحد مستطرد في الكلام واخد في وشه وسايق مستني أسئلة من مذيع أو محاور. يعني ولو إن مدرسة الأستاذ عمر بطيش إنه حضرتك ما بتتدخلش كتير مع الضيف وما بتحاولش تفرض صوتك كتير في الحلقة، البعض يعني بيأخذ عليه إنه بيقعد يتكلم أكنه بينج بونج، يعني عايز كرة هنا وكرة هنا. الحكاية مش كده، أنت بتدي مساحة للضيف لأنه هو الضيف، أنت فقط بتفتح محاول للحوار. فحضرتك ما كنتش ممن يستأثرون بالميكروفون، كنت بتفتح البرنامج يعني بداية بديعة بليغة وبعدين بتترك المجال للحوار رايح جاي في تداخلات نادرة. أنا عايز أقول لك حاجة أستاذ محمد، وياريت الحاجة دي تتسجل للأجيال كلها اللي بيسمعونا، أجيال الجديدة من المحاورين كلهم. أحب أقول لهم إن أنا إذا كنت مدحت كمحاور ف70% من هذا المديح بسبب قدرتي على الإنصات وليس بسبب قدرتي على الكلام والتحاور. أحسنت. مهم جدا إن هم يدوا فرصة للضيف إن هو يقول اللي عنده، لأن أنت لما بتقعد تسأل كتير وجمل اعتراضية كتير الضيف نفسه بيشتت ويجي بعد كده عايز يرجع للنقطة اللي كان بيتكلم فيها يكون نسي هو كان واقف فين. فمهم جدا إن يعني أن تترك للضيف مساحته الكاملة في التعبير لغاية ما يخلص تماما شرح فكرته وبعدين تسأل السؤال اللي بعده. هم للأسف دلوقتي بيستعرضوا وبيحاولوا يقطعوا كتير. المقاطعة كتير دي أكبر غلط في المحاورات الحديثة التي أسمعها سواء في الراديو أو في التلفزيون. طب أنا قطعت على حضرتك أفكارك كم مرة في الحوار ده يا أستاذ عمر؟ لا والله بالعكس، أنت جميل عيش وأسئلتك رائعة تلميذك وتحورك موضوعي وبتدي للضيف فرصته تماما يعني تلميذك. طب عندي محورين، أنا عارف طولت على سيادتك بس عندي سؤالين، ينفع نكملهم ولا إيه؟ اتفضل. الإدارة في حياة الإذاعي، مش كل إذاعي متميز يكون مديرا متميزا، جمعت بين الحسنيين يا أستاذ عمر، كيف ذلك؟ أولا أشكرك على هذا التقريز، والله ده حق، ولكن أنا أدعي أن أنا عندي فكرة إدارية مش بطالة، وبحب الديمقراطية في الإدارة، أحب أخذ رأي الناس حواليا، أحب أساعد الناس الصغيرين الشباب، أديهم أفكاري، أفكر لهم، أفكر معاهم، وده مهم جدا، لأن المدير لو يسيب الجداد دول لأفكارهم ممكن يشتوا. أنا كنت جديد في يوم من الأيام ما أعرفش أكون فكرة برنامج أو أصيغ فكرة برنامج صح، فكان بابا شارو يقول لمدام صفية المهندس ولا اسأليه قولي له يقصد ايه بالموضوع ده. فمثلا انا كنت عامل برنامج زمان، اول فكرة برنامج اقدمها 7 وجوه للقمر، بقول ان في كلمات كتير في اللغة العربية لها اكتر من معنى، انا هاخد كلمة واطلع منها اكتر من معنى وكل معنى بفقرة في البرنامج. يعني مثلا البحيرة، مثلا في محافظة البحيرة، في بليه بحيرة البجع، في بحيرة كذا أو سيف، كلمة سيف مثلا هو السيف اللي نعرفه، وفي سيف ابن زيازن، وفي سيف الله مختار الممثل. ما هي الأسئلة بتعكس ثقافة طرحها. أيوة طبعا، يعني مش يعني حتى لو كانت كلمات قليلة لكنها ممكن تقول بيها معاني كتيرة جدا ويحكم عليك بالسؤال الكم كلمة دول يعني. بالضبط كده. فلما كتبت الفكرة على الورق وقدمتها مدام صفية المهندس في لجنة البرامج، بابا شارو ما فهمهاش، قال لها قولي له هو يقصد ايه. فلما بينت له قصدي أقر الفكرة وقدمتها فعلا، ده كان أول برنامج أقدمه في حياتي، 7 وجوه للقمر، وأول جواب من المستمع يوصلني كان على هذا البرنامج، يعني محتفظ به إلى الآن. ما شاء الله. طيب السؤال الثاني، الأفكار البرامجية، العازم ولا معزوم، يوم له تاريخ، دي حاجات رغم إنها كانت عابرة، يوم له تاريخ ده كان حدث، لكن أي. اسم علم، وعازم ولا معزوم ثانوي، لكن معلم. الأسماء دي كانت طبعا هي هبة من الله، لكن إزاي كانت بتصطادها يا أستاذ عمر؟ والله زي الشعر وزي الأغاني، إلهام بيهبط عليا، ألاقي نفسي جبت ورقة وقلم وبكتب كأن حد بيمليني يا محمد. عازم ولا معزوم، وبعدين أحيانا بيبقى الفكرة برضو لها جذور، يعني عندك عازم ولا معزوم ده جذوره من دمنهور، نرجع لدمنهور تاني. نحن كنا في دمنهور في بيتنا، كنا تقريبا يعني منعزلين شوية، أو يعني فحلنا كده، لا بنزور ولا نزار لماما يعني. فلاحظت إن لما جيت القاهرة هنا لاحظت ان كل ما اكلم حد الاقيه في رمضان يا اما عازم يا اما معزوم. ف عجبني الموضوع ده فعملته برنامج عازم ولا معزوم. طبعا استقطب الكبار وكان كل سنه يعني بيبقى يتسابق الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامه. وحضرتك في ذات مره استضفت فيه السيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والاستاذ او الدكتور احمد زويل. ما كانش في البرنامج ده متهيألي. لا هو ما كانش في رمضان في القاهره، تصادف ان هو ما كانش في رمضان في القاهره، انما انا عملت معاه بقى سهرات وبرامج وكده كتير. يعني انا يعني اطلت على حضرتك والمحطات كتيرة والمناطق كثيرة، لكن أنا استمتعت وأعتقد أن مستمعينا على مدار حلقتين من عمر هذا البرنامج استمتعوا بحوار راقي كان المتحدث فيه الأستاذ عمر بطيشة بتاريخ كبير في مجال الإعلام وفي مجال الإبداع الشعري. أنا سعيد بهذا اللقاء، وده حاجة من الحاجات اللي أنا يعني سأظل أفخر بها يا أستاذ عمر إن شاء الله في مسيرتي، ما يعني ما أطال الله عمرنا. الله يخليك يا محمد، والله أنا بشكرك. أنا شخصيا استمتعت بالحوار معك، وأعتقد أن هذه الحلقة في برنامج منطقتي هحتفظ بيها. ده شرف لي، لأن دي مش حلقة عادية فعلا. يعني أنت خدت حياتي كلها ومشواري كله في الحلقتين دول، ربنا يخليك ويزيدك توفيق ونجاح على نجاح. شهادة. الأسبوع القادم منطقة جديدة وضيف جديد مع محمد عبد العزيز.